لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أهلا وسهلا بزوار شاهد بيته وأنوار أهلا وسهلا بزوار شاهد بيته وأنوار وتجلى عليهم بأسرار وتجلى عليهم بأسرار وتجلى عليهم بأسرار وتجلى عليهم بأسرار نالوا الرضا والقبول أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا زواروا حج ولا ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك إن الحمد لبيك اللهم في بيتي في عملي لبيك اللهم في صلاتي في صيامي لبيك اللهم في طوافي في عرفات في كل مكان في كل وقت لبيك اللهم لبيك سوا سوا لبيك اللهم لبيك لبيك سوا من قلبك لك لبيك إن الحمد والنعمة يا سلام الله الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حج ولا Oh, راح راح روحي تريدك والموعد روحي لفدي والله روحي تريدك والبعد العمر راح راح روحي تريدك والبعد بلوى طيبة ثلاثة أم سواها فعساك يا أخي أن تحظى برؤية طه هي طيبة طابت بالنبي وطاب نعيمها ومدينة رب السماء سماء ما شاء الله. صلوا على رسول الله. هي رحل طيب أن تحظى برؤية طه. هي طيبة طابت بالنبي وطاب نعيمها ومدينة رب السماء سما. والله يا أرض المدينة، والله يا أرض المدينة، إنني ما حلت عن لثم التراب تشرفا في كل شبر في أرض المدينة، بل بكل منصة ملك يطوف وعارف لم يعرف. فيا رب فيا فيا رب أكرمنا بزيارة الحبيب. قولوا آمين. قمر المدينة يا رسول الله، قمر قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه. قمر قمر قمر سيدنا النبي، قمر أجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ بكل عيب، خلقت مبرأ بكل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر قمر قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل وجميل

يا طيبة إليك نشناك أضنانا يا طيبة الفراق والدمع في العين حراق نبتغي رؤية العدن إذا ذكر الحبيب المصطفى الطبيب ماذا نقول يوم مولد الحبيب المصطفى الطبيب ماذا نقول ما لي سامع شيء أنا كلما صليتم على الحبيب زاد الأجر والقصد من هذا المولد هو أن نكثر من الصلاة عليه ما حدا يخجل ونحن على أبواب ربيع الأول الذي هو عنوان الفرح لجميع المسلمين سوى على حب النبي الله في يوم مولد الحبيب المصطفى الصبيب ماذا نقول صل علي صلوا على زين الوجود محمد طه المحمود صلوا على زين محمد طه المحمود وينال البركات وينال البركات وينال البركات كل من صلى عليه النبي سيدنا النبي فتح دواء النبي النبي يهل الهوى النبي سيدنا النبي فتح دواء كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا الله الله كما ثم صلي عليه النبي النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا اعلموا علم اليقين علم اليقين النبي النبي يا عاشقي يا عاشقي اعلموا اعلموا علم اليقين علم اليقين ان رب العالمين ان رب العالمين ان رب العالمين فرض صلاة اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله الله يا رسول الله الله الله الله يا حبيب الله صادق الأقوال يا محمد ويا طيب الأفعال يا محمد يا صادق الأقوال يا محمد يا طيب الأفعال يا محمد سوا يا صادق الأقوال يا طيب الأفعال يا رحمة المتعال يا رحمة المتعال يا خير خلق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله الله يا حبيب الله الله الله الله يا رسول الله يا حبيب الله سوا يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار يا خيرة الأخيار يا خيرة الأخيار يا خير خلق ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسمع وابشر يا من تفرح سلام رأى أحد الصالحين الحبيب الأعظم في المنام فقال له يا رسول الله

طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي انا بتدبي الروح والمالي والله من حبك اهل الارض واهل السماء سما وارض والمادحين وصلاح الدين اهل بيروت والحاضرين مالي سامع والحاضرين حباك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود بشفاعتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزياره انا موعود يا ابو الكرم والجود بنظره انا موعود يا ابو الكرم والجود على الحوض انا موعود يا ابو الكرم والجود بطيبة انا موعود يا ابو الكرم والجود يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود وانت يا ابو الطيب يا زينة الوجود اهل الارض بتحبك اهل السماء بتحبك والحاضرين والحاضرين صلاح الدين والحاج فادي والمادحين بنحبك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولداخل على تاب على القبات الخضراء الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرمال عالي والسارة بالله نظرة يا سيدي كرمال عالي والسارة ونلمدح محمد وأبا بكر الصديقين ونلمدح محمد وأبا بكر الصديقين ونلمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب ونلمدح محمد وعمر يا ابن ونلمدح محمد عثمان يا ابن العفاني ونلمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني ونلمدح محمد وعلي يا قرة عيني ونلمدح محمد وعلي يا قرة عيني بالله نظرة يا جدك يا والد الصبين ونداخل على تاب وعلى القبات الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرمال عالي والسارة بالله نظرة يا سيدي كرمال عالي والسارة بالله نظرة يا سيدي كرمال عالي والسارة بالله نظرة يا سيدي كرمال عالي والسارة صلوا على أبا الزهرة. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأمر عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. قائل هذه الأبيات الإمام الرفاعي رضي الله عنه عندما زار الحبيب المصطفى في المدينة، صلوا عليه. لا ما بيكفي، صلوا عليه. بس هيك في غيرنا بيصلي على النبي أكثر وأعلى، صلوا عليه. يلي بيستحي يصلي على النبي، قال أهل العلم رفع الصوت في الصلاة على الحبيب يذهب النفاق، فنحن في فرح بالحبيب، صلوا عليه. يا عيني يا عيني. لما وصل الإمام الرفاعي إلى المدينة المنورة قال هذه الأبيات للنبي أمام الحجرة، قال يا رسول الله عندما كنت بعيدا عنك كنت أرسل روحي إلى طيبة طيبة تقبل هذا التراب وهذه الأرض، والآن جئتك بروحي وجسدي فامدد يمينك يدك كي أقبلها. ويروي أهل المدينة جميعا، وأنا سألت من أهل المدينة القدماء يتواترونها عن أجدادهم، أن جميع من كان في الروضة الشريفة وفي المقام شاهد يد النبي تظهر ويقبلها الإمام رضي الله عنه. واسألوا أهل المدينة الذين يتواترون هذه القصة أبا عن جد أنهم رأوا يد الحبيب في وضح النهار تخرج من المقام يقبلها الإمام الرفاعي الذي قال فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه وهذه دولة الأشباح قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. وهذه وهذه دولة الأشباح قد حضرت يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة عليك يا رسول الله القلب يحن القلب يا حب إلى رؤيا النبي المختار. ويا طوبى لمن يهوى وشوقا وشوقا إلى رؤيا إلى رؤيا يا رسول الله يا رسيب الله. حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار لفرحتنا كنا نطير يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا. مغرم يا يضمي الروح اشرب شرعة من زمزم مغرم يا يضمي الروح اشرب شرعة من زمزم وان كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير يا حمام المدينة سلم على نبينا الله الله يا حمام المدينة سلم على نبينا ولا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا ولا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا ولا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا ولا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا. صلوا على رسول الله. ليلة الاثنين وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله أيها المبعوث فينا سوا سوا سوا رفت المدينة مرحبا يا خير الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي يهدي الهوى اللهم صل عليه النبي مدح دواء اللهم صل عليه النبي يهدي الهوى اللهم صل عليه النبي مدح دواء اللهم صل عليه